بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من رحماته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا الكلام على الإيمان بالملائكة، وذكرنا أن الإيمان بالملائكة مما جاء به كتاب الله جل وعلا، وجاءت به السنة، وأجمع عليه علماء أهل السنة، لا يختلفون أنهم خلق من خلق الله جل وعلا. تتابعت الآيات والنصوص من الكتاب والسنة في إثبات وجودهم ونزولهم في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وتقدم معنا أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، أو عالم غيبي، ليس من الجن ولا من الإنس. اختصهم الله جل وعلا بما اختصهم من الوظائف والأعمال والرسالة، وجعلهم الله جل وعلا على خلقة دلت على وصفها النصوص، من أن الله خلقهم من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان مما تعلمون، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح. وذكرنا أن الإيمان بالملائكة ووجودهم سابق لوجود بني آدم، ولذلك قال الله جل وعلا: إني جاعل، إذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا هو حال أو وجود الملائكة، مع ما اختصهم الله جل وعلا من هذه الخصيصة وجعل لهم من هذه الوظيفة. وظيفتهم العظمى هي الرسالة، فرسلا لله جل وعلا إلى بني آدم وإلى الجن والإنس بما أعلمهم الله وبما أوحى إليهم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكل ذلك دال على ما كان للملائكة من الخصيصة. ثم إنهم لهم أو خلقوا على صفات متفاوتة جدا، فقال الله جل وعلا عن الملائكة الذين يقومون على النار: عليها 19. ولولا أن هؤلاء 19 لهم من القوة والقدرة وعظم الخلقة ما يقومون على هذه الوظيفة خير قيام، مع ما جاء في وصف النار من العظمة وما فيها من الحطمة وما يشتد فيها من العذاب وما يكون فيها من النكال والاتساع وما تحويه من خلق الله جل وعلا من الجن والإنس إلى غير ذلك من ما هو معلوم في وصفها. فدل ذلك على أن هؤلاء الملائكة يقومون على ذلك خير قيام، فدل على عظم خلقتهم. وجاء في حملة العرش في بعض الأحاديث أنه ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 عام، فهذا شيء عظيم لا يكاد يتصوره الإنسان بعقله القاصر وبنظره المحدود. وجاء ذلك أيضا في وصف جبريل عليه السلام، فإنه لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته منهبط إلى السماء سادا ما بين السماء والأرض. وجاء في الحديث الذي في البخاري أن له 600 جناح، فكل ذلك يدل على عظم خلقتهم، على عظم خلقتهم. وثم إنهم قائمون بحق الله جل وعلا، مؤدون لأمره، ولذلك جاء في الآية: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم الركع ومنهم السجود، يردون على البيت ويحجون الذي في السماء الدنيا، كما جاء ذلك في الأحاديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد. فذلك يدل على أنهم قائمون بحق الله جل وعلا من التعبد والتنسك والخضوع. وفي ذلك آيات كثيرة جدا في خشيتهم لله وخوفهم منه وخضوعهم له. فكل ذلك آت في وصف الملائكة. ثم جاء في الأحاديث ما يدل على بعض أعمالهم واختصاص بعضهم بما اختصوا به. فجبريل هو أمين الوحي والروح الأمين، وميكائيل الموكل بالقطر، وجاء أيضا في إسرافيل أنه الموكل بملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وهاروت وماروت بأن ما علموا من السحر، ومالك خازن النار، ورضوان كما جاء في بعض الآثار أنه خازن أو الموكل بالجنة. في أيضا كما قلنا قبل قليل هذا بأشخاص أو بأسماء معينة، ومنهم أيضا من وكلوا بأعمال مخصوصة وإن لم يحفظ لهم اسم، كالذين يقومون بالعرش أو الذين يقومون على النار أو الذين يحفظون أعمال بني آدم، فجاء في وصفهم أنهم رقيب وعتيد. ولا صح أن هذا ليس باسم للملائكة، وإنما هو بيان بوصفهم فيما يقومون عليه من العمل ويؤدونه من الوظيفة. ففي ذلك أيضا يعني أحاديث كثيرة دالة على من ما يوكل إليهم من الأعمال أو يسند إليهم من المهام، الذين يوكلون بالنطفة وفي الأرحام وتخليقها، والذين يدخلون البيت المعمور كما قلنا، والسياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة كما عند مسلم في صحيحه. وكل ذلك ختمه المؤلف بقوله: وما يعلم جنود ربك، بقول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وفي هذا إشارة إلى بني آدم وتأكيد على أن الله جل وعلا ما خلق الخلق ليتكثر بهم ولا ليتزيد بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف ولا إلى حاجة إلى عبادة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن غناه ما جعل له من العبدة الملائكة الذين يقومون بحقه ويخضعون لأمره وتوكل إليهم من المهام فيؤدونها على أكمل وجه، ويسبحون الله جل وعلا ويسجدون له ويعظمونه ويخبتون لأمره. ف فدل ذلك على أن الله جل وعلا غني عن عباده، فإذا أمر العبد بعبادة الله جل وعلا فإنما ذلك لمصلحته، ليبلغ رضا الله فيدخل جنته وينجو من عذابه، وليخلص من الابتلاء وينجح في الامتحان الذي يمتحن الله به أهل هذه البسيطة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي الغاية التي لأجلها خلقوا ويبتلوا بها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما جعله الله جل وعلا من اللطف بهؤلاء الخلق، وما يسر لهم من هؤلاء الحفظة الذين يقومون عليهم ويحفظونهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإلى غير ذلك مما يدل أو مما يستشعره المسلم من غنى الله جل وعلا وكبير عنايته بالخليقة وقيامه على أهل هذه البسيطة بما سخر لهم وبما جعل لهم ممن يحفظونهم ويحفظون أعمالهم، ووكلوا بكثير من مصالحهم وأرزاقهم وحياتهم ومماتهم. وفي هذا أيضا أن كلما كان الإنسان أكثر عبادة لله جل وعلا وتقوى كان أشبه بالعبدة الذين خلصوا من حظوظ الدنيا وشهواتها وأخلصوا لله عبادة وتوجها. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله فإنما يشبه الشياطين الذين أعرضوا عن الله وعن حكمه وعن أمره وعن طاعته، فلا يزال العبد في ضلال وبلاء وفي شدة وفي سوء ما ترك العبادة وتشبه بأهل البعد واللعنة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وذهب نصيبهم من طاعة الله جل وعلا وأطاعوا ما سولت لهم نفوسهم وما يكون فيه بلاؤهم وخسارتهم في آخرتهم. في هذا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ولا يكفرون ويصدقون ولا يكذبون، وإن غاب ذلك عن أعينهم فلقد صدق بذلك كتاب ربهم، فلا يتأخرون عن التصديق. فإنما حقيقة الإيمان والإيمان بالغيب وفيه الابتلاء ويعظم فيه البلاء، وكلما كان الإنسان مصدقا بأمر الله ومسلما لما جاء عن الله جل وعلا دون ما تردد وتلكؤ كان أحفظ لإيمانه وأتم لطاعة رسول ربه وسببا لنجاته في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: سؤال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيئهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل. ما قرأناها. طيب أجل اقرأ. هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. نعم، هذا تقدم ما الكلام عليه، وذكرنا بعض هذه الصفات وما وكل إليهم من المواظائف والمهام وما جعلهم الله جل وعلا عليه من الأعمال. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سؤال، ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآيات، وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ذكر ما يجب على المكلف من الإيمان بكتب الله جل وعلا. والإيمان بالكتب أصل أصيل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالكتب التي نزلها الله جل وعلا مفصلة ومجملة، كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله جل وعلا دالة على هذا الأمر. ولذلك كان الإيمان بهذه الكتب كما جاء في حديث عمر، حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا إيمان للعبد بالله حتى يؤمن بما أنزل الله جل وعلا من الكتب. ولذلك كان كما يقول أهل العلم: والتصديق الجازم بأن هذه الكتب منزلة من عند الله جل وعلا، يؤمن العبد بما ذكر على وجه التفصيل وما لم يذكر منها على وجه الإجمال، وأنها من عند الله جل وعلا تكلم بها حقيقة، وذلك إما بإنزالها إلى رسله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من بعثت له الرسالة وجعل معه كتاب، ومنهم من وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إما أن يكون ذلك بإيحاء من ملك يرسل إليه، وإما أن يكون ذلك كتابا كتبه الله إلى نبيه، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكتب على وجه التفصيل وعلى سبيل الإجمال، ف فما جاء منها مفصل آمنا به بالتفصيل بما سمي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما أنزل إلى رسله من كتاب كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. فهذا هو حقيقة الإيمان بالكتب، سواء كان ذلك منزل أو كان ذلك مرسل به ملك أو مكتوب في كتاب أو كلم الله به نبيه، وكلم الله موسى تكليما، فكل ذلك داخل فيما ذكرنا متعلق بالعبد أو بالعباد أن يؤمنوا به على هذا الوجه. فتسمية التوراة والإنجيل في كتاب الله جل وعلا في غير ما آية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وآتينا داود زبورا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته هو القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الكتب يؤمن بها المسلم على ما جاء فيها من تفصيل وما جاء فيها من إجمال، كما أن الإيمان بهذه الكتب بتصديقها وتصديق ما جاء فيها. ثم أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا اختلاف، فإن كلها من عند الله جل وعلا، وما يكون فيها من اختلاف ظاهر فإنما هو ما جاء من تحريف أهل التحريف وفعل أهل الضلال، فإن ما قبل القرآن جعل أو وكل حفظه إلى الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فجرى منهم التحريف وحصل منهم التغيير على خلاف من بين أهل العلم في نوع التحريف، هل هو لفظا أو معنى أو هو مشتمل عليهما جميعا وقدره وكثرته من قلته. نعم. وأما كتاب الله جل وعلا فإن الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان لحفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أنه لم تمسه يد طاغية ولم تعبث به عابثة ولم يأتي إليه شيء من النقص أو التحريف أو يداخله شيء من الخلل أو التضييع، حفظه الله جل وعلا للعباد ليكون لهم ضياء ونورا إلى يوم القيامة. ثم إن مما يشتمله الإيمان بالكتب ما جرى فيها من النسخ. نعم. فإن بعضها ينسخ بعضا، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. والله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ففي هذا دلالة على ما جاء في كتاب الله من نسخ ما كان من الآثار والأغلال. ثم أيضا حتى في كتاب الله جل وعلا جاء فيه النسخ فيؤمن به أهل الإسلام، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا هو دلت عليه النصوص وجاء به كتاب الله جل وعلا. فكان هذا من نوع من الابتلاء، لأن الإيمان مبناه على الابتلاء، ولا يبتلى الناس إلا بالتصديق في الأمور التي يجري فيها محك للنفوس، فلذلك ابتلوا بالإسراء والمعراج، وابتلوا بالإيمان بالغيب، وابتلوا بما يكون في القبر من عذاب، وابتلوا بالإيمان بالجنة والنار. كل ذلك لأنه هو الذي يتمحص فيه الإيمان بالاستسلام والانقياد والقبول لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية فيما يتعلق بالإيمان بالكتب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره للإسلام واستقام على سنة خير الأنام، وعلى ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين غير مبدلين ولا مغيرين. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.